بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف دروسنا في الإنجليزية للدعاء، ووصلنا إلى الدرس السادس بإذن الله، وهو إكمال لشرح بعض القواعد اللغة الإنجليزية. في المحاضرات السابقة شرحنا الـ present simple tense، فترة المضارع البسيط، الذي قلنا هو يستخدم في عادة، يعني أنا أذهب إلى المدرسة مثلا كل يوم، أو هو يأتي من العمل كل مساء، أو نحن وهكذا، يعني شيء معتاد عليه، لا يعني أنه مضارع الآن أنا أفعله، وإنما عادة في هذه الأيام أو هذه الأوقات، أو لا يشترط يعني الآن الآن، لا يقصد به الآن الآن. وقلنا بأن قاعدتي نضيف، نضع الفعل كما هو، ونضيف فقط حرف الإس في حالة الغائب، المفرد الغائب، he, she, it، أو الاسم الظاهر، أحمد، محمد، سارة، أو حتى أسماء أماكن مثل school، مدرسة، يعني house، بيت، أو أي شيء، أو حيوان، cat، dog، car، أي شيء، أهم شيء أنه يكون مفرد وغائب. مثلا يعني I turn right، يعني أنا ألف يمين، واحد يعني يسوق السيارة، I turn right، أنا ألف يمين، لكن حينما أقول أريد أن أقول هو يلف يسارا، he turns left، he turns left. وأيضا أخذنا الماضي البسيط، مثلا أقفلت المحل بالأمس، يقفل close، لكن حينما نحوله إلى الماضي نضيف ED، طبعا close لأنه آخره E فلا يحتاج أن نضيف E ثانية، فتصبح closed، نضيف D فقط، closed. فنقول أنا أقفلت المحل بالأمس، I closed the shop yesterday، وهكذا. قلنا طبعا هناك أفعال شاذة في الماضي، والأفعال الشاذة ماذا تعمل؟ لا تأخذ الإيدي، وإنما تغير في شكل الكلمة نفسه، الفعل نفسه، وقلنا هذه معدودة، يعني الأكثر نضيف الإيدي، نادرا ما يكون أفعال شاذة، لكن أكثر أفعال مستخدمة في منها كثير منها أو الأفعال الشائعة كثير منها شاذة، مثل go ماضيها went، يذهب go ماضيها went، أقول مثلا هم يذهبون إلى المسجد، they go to mosque، they go to mosque، لكن إذا أريد أن أقول هم ذهبوا إلى المسجد نقول they went to mosque. أيضا مثلا فعل bring، bring يجلب، bring، هو يجلب الكرة، he brings، طبعا سنضيف الاس لأنه مفرد غائب، وهذا يعني فعل مضارع بسيط، he brings the ball، هو يجلب الكرة، لكن الماضي ماضي bring brought، brought تحفظ طبعا هذه الأفعال brought، فنقول he brought the ball، وهكذا. أخذنا أيضا طبعا ضمائر الفاعل معروفة، he I و you و he she it they و we، ولكن إذا أردنا أن نجعلها مفعول به، أخذنا أيضا مفعول به، سيصبح I، سيصبح me. هو يعطي مي، هنا الياء في العربية هي مي في الإنجليزية، فنقول he gives me. مثلا هو يعطيني الكرة، أو هو يعطيني الكرة مثلا، he gives me the ball، he gives me. طيب مي، و بالنسبة لي I، وبالنسبة لي يو ستصبح يو نفسها لا تتغير، واليو كما قلنا هي للمفرد وللجمع نفس الكلمة اللي هو أنت أو أنتم. I give you يعني أنا أعطيك. وأيضا قلنا he ستصبح him، هو يعطي he gives him، أو her للمؤنث، أو أو it I give it، إذا كان مثلا للقطة أنا أعطيها كرة مثلا، أقصد على الكرة I give it the ball. أيضا we ستصبح us، و you ستصبح you نفسها لا تتغير، و they ستصبح them. He gives them the ball، هو يعطيهم الكرة. وأيضا تحدثنا عن ضمائر الملكية، my book كتابي، your book كتابك، his book كتابه، إلى آخره، اللي هي طبعا my your his her its our و their book مثلا، أو their car سيارتهم مثلا. أنا أرى سيارتهم، كيف سنقول I see their car، I see their car. أو إذا سأجعلها ماضي، كلمة see ماضيها شاذ، saw ماضيها saw، I saw their car، أو cars إذا كانت سياراتهم، أقصد جمع سيارات ليست سيارة واحدة مثلا، أضيف الاس دائما في الجمع قلنا. أيضا أخذنا الاز تصريفات الاز، أو آسف تصريفات البي اللي هي الكينونة، بي اي فعل الكينونة، قلنا هذه متى تدخل في الجمل التي ليست فيها أفعال، خالية من الأفعال، وقلنا الجمل الإنجليزية يجب أن يكون فيها أفعال، فهذه تقحم إقحاما. فمثلا اسمي، إيش اسمي بالإنجليزية؟ my name، الملكية اسمي، my name يجب أن أضع هنا فعل كينونة، لا أقول my name أحمد مثلا، لا يجب أن أضع فعل الكينونة my name is، هنا my name is أحمد، يعني اسمي يكون أحمد، وهكذا. أو their name، ها their لأنه اسمهم سيكون their name is، أو مثلا their religion، their religion دينهم، religion دين، their religion دينهم is إسلام، دينهم يكون الإسلام. أو إذا أردتها بالجمع their religions are، لا أقول is هنا لأنه الآن جمع، their religions يعني أديانهم تكون مثلا are different يعني أديانهم مختلفة. لاحظوا كيف الإنجليزية ما يستطيع أن يقول أديانهم مختلفة، يجب أن يقول أديانهم تكون مختلفة، their religions are different. هكذا هذا بالنسبة للتصريفات الكينونة. هكذا أيضا قلنا أخذنا أيضا النفي، مثلا I don't speak، أنا لا أتحدث، I speak أنا أتحدث، لكن I don't speak أنا لا أتحدث أو لا أتكلم. مثلا هو لا يتكلم الإنجليزية. He doesn't speak English. قلنا doesn't تكون للمفرد الغائب و do آسف don't تكون للبقية. أيضا أخذنا السؤال do و does. Does he play football every day؟ هل يلعب هو كرة القدم كل يوم؟ Does he، نضيف does قبل الجملة، هذا does طبعا إذا كان مفرد غائب أيضا، وإذا كان غير غائب نقول do. Do مثلا do we eat an apple every day؟ هل نأكل تفاحة كل يوم؟ وهكذا. أخذنا أيضا الـ is. Is he مثلا is your name أحمد؟ هل اسمك أحمد؟ الإز هنا سيسبق الأفعال كينونة، ستنقلب، ستكون في بداية الجملة. هل اسمك أحمد؟ أو هل يكون، هي مقصودة يكون، هل يكون اسمك أحمد؟ وهكذا. أو هل هم مسلمون؟ Are they Muslims؟ أخذنا أيضا what وأخذنا why. مثلا what is your name؟ ما هو اسمك؟ يعني ماذا يكون اسمك؟ أو where are you from؟ من أين تكون أنت؟ where are، دائما الوات والواي وغيرها من الأسئلة يضاف لها أفعال الكينونة إن لم يكن هناك فعل في الجملة، وإن كان فيها فعل what do. مثلا what do you do؟ ماذا تفعل؟ what does he do؟ ماذا يفعل هو؟ وهكذا. هذا تقريبا الذي أخذناه في المحاضرات السابقة. إن شاء الله اليوم ندخل في الفعل المضارع المستمر، هو مهم لأنه يتحدث عن ماذا نفعل الآن. بالنسبة للفعل المضارع المستمر اللي هو present continuous tense أو continuous present tense، الفعل المضارع المستمر يقصده مستمر يعني الآن قاعد يستمر يحصل، بعكس اللي هو الـ simple present tense اللي هو المضارع البسيط، فترة المضارع البسيط، تلك التي أخذناها أول بالمناسبة أول يوم مشينا عليها. هي البسيط كما قلنا لشيء دائم الحصول أو عادة يحصل، حتى بالمناسبة لو نادرا يحصل. مثلا واحد يقول نادرا، نادرا مثلا يريد أن يقول أحدهم أنا أصحو مبكرا نادرا، يصحو باللغة الإنجليزية wake up، أنا أصحو I wake up. مبكرا early ونادرا rarely، rare نادر، rarely نادرا. فإيش يقول؟ سيقول I wake up early rarely. لاحظتم؟ I wake up early rarely، يعني أنا أصحو مبكرا نادرا أو بشكل نادر. هو يريد أن يقول طب العكس، هو يصحو متأخرا ليت، هو يصحو متأخرا دائما اللي هي always. مثلا he wakes up، wakes هنا ستدخل اس على ال wakes لأنه مفرد غائب. he wakes up late always، دائما. طيب هذا بالنسبة للمضارع البسيط، لكن المضارع المستمر اللي هو الكونتينيوس يقصد به الآن، الآن أنا قاعد، الآن أنا جالس آكل، أنا قاعد آكل. حتى نحن نضيف بعضها أنا قاعد آكل، أنا قاعد كذا في اللغة العربية الدارجة بحسب بعض اللهجات. فمثلا أنا آكل تفاحة بالعربي، ماذا ستفهم؟ هل تفهم أنه الآن يأكل أم أنه عادة يأكل تفاحة؟ كيف ستظهر هذه مع ما الذي يعني بحسب الجملة ستظهر في اللغة العربية؟ الإنجليزية يفرقون. إذا كان أقصد عادة يعني بيستخدموا هذا القاعدة البسيط، وإذا كان الآن إذا كان سيكون قاعدة المضارع المستمر. كيف قاعدة المضارع المستمر؟ تضاف شيئين اثنين للجملة، سنضيف أفعال الكينونة بالمناسبة اللي هي تصريفات البي اللي هي إما أم أو إز أو آر، وتعرفون طبعا أنه الآم تكون مع الآي أنا، والإز ستكون مع المفرد الغائب اللي هو هي وشي والإت والاسم الظاهر، وكذلك عندنا الآر ستكون مع بقية الضمائر اللي هي مثلا الجمع واليو وغيرها. سنضيف قلنا فعل الكينونة، إذا سيكون أيام كأنه مثل الأفعال الجمل التي ليست فيها أفعال. إذا تذكرون قلنا الجمل التي ليست فيها أفعال يجب أن نضيف أفعال الكينونة، أيضا لما نقصد الآن حاليا نضيف أفعال الكينونة، لكن أيضا نضيف شيء آخر حتى يتميز. الفعل نفسه سيلحق به الاي ان جي، الاي ان جي يعني مثلا انا اكل تفاحة، الان المثال الذي ذكرناه كيف سنقوله؟ سنقول I am eating an apple now، الان now يعني الان I am eating. كلمة eat ستسبقها قبلها فعل الكينونة وستلحق بعدها الـ ING، ستكون لاصقة فيها eating بدل eat ستصبح eating. إذا حتى نحفظ بسهولة قاعدة الفعل المضارع المستمر، ما الذي سنضيف؟ ising و aring للتسهيل، ising و aring يعني is قبلها أو ING بعدها الفعل طبعا أو R طبعا وبعدها الـ ING أو طبعا am بالمناسبة aming مثلا إذا كان أنا. طبعا ليس بالمناسبة ليس دائما يستخدم المضارع المستمر بمعنى الآن، لها استخدامات أخرى، لكن خلونا الآن أول شيء نفهم أو نتدرب على قضية مفهومها الآن. نأخذ أمثلة، عدة أمثلة. مثال أيام أنا أحتفظ بالكتاب معي، أنا أحتفظ بالكتاب معي. I am keeping the book with me. I am keeping the book with me. أقصد الآن، هو الآن أنا أحتفظ بالكتاب معي. نضيف now أو right now يعني في الحال، right now يعني في الحال، وهكذا والمعاني التي تعطي مقصد الآن أو at the moment في هذه اللحظة. فمثلا نقول أنت تتحدث مع والدتك الآن. You are speaking أو talking، ممكن كلمة talking أيضا نستخدم talk. You are نضيف طبعا فعل الكينونة، you are اليو دائما معها الآر. You are talking to your mother at the moment، مثلا في هذه اللحظة. نحن ذاهبون الآن أو نذهب الآن إلى السوبر ماركت، أو نحن ذاهبون الآن إلى السوبر ماركت. We are going to the supermarket. وهكذا. هذا بالنسبة للاستخدامات وطريقة الحديث مع الـ ING. نضع دائما اللي هو قلنا ising و aring دائما معها، ونقصد بها غالبا الآن الآن الآن. هناك من الأفعال لا تأخذ يعني لا تأخذ الاي ان جي، ما تأخذ الايزنج والارنج، يعني تمشي كأن نظامها المضارع البسيط. هذه أفعال معينة حتى وإن قصدنا أنها الآن. من هذه الأفعال التي لا يدخل عليها الإيزنج وأرنج، الإيزنج والأرنج، مثلا أفعال مرتبطة، هي مصنفة إلى مجموعة أصناف، مثلا أفعال مختصة بالحواس الخمس والمشاعر، مثلا يرى، سي، ما حد ما لا يستطيع الواحد يقول I am seeing you، أنا أراك الآن، لا خلاص I see you أقصده الآن حتى. ها سي، هير، يسمع، يشعر، فيل، وهكذا. أيضا الأفعال مرتبطة بالرأي، مثلا يقول أنا أعتقد I think، أو أنا أؤمن I believe، أو مثلا أنا أفترض I assume أو I suppose. هذه كلها أفعال لا تدخل عليها الإيزنج والآرنج. أيضا تعامل معاملة الفعل المضارع البسيط كما قلنا، مع أنه المقصود الآن. أيضا تتعلق بالكميات، مثل I wait، يعني أنا أزن، ها، أو يقيس، he measures، يقيس، أو يكلف، it costs، مثلا تريد أن تشتري شيء فتقول إنه يكلف المبلغ الفلاني، it costs مثلا 5 ريالز، مثلا إنه يكلف 5 ريالات. لا تقول it is costing، لا it costs. وهكذا أيضا المتعلق ببعض الأشياء الذهنية، مثل يتخيل، imagine، يفكر، think، ويدرك، realize، وغيرها من الأفعال الكثيرة التي تندرج تحت هذه الأصناف التي ذكرناها، وأيضا بعض غيرها من الأفعال الأخرى، هي معدودة تقريبا، تحفظ أيضا مثل، وغالبا مع العادة مع التعود الإنسان يدركها، ولكن بالنظرة بعد تحفظ الأفعال ستدركون أين تستخدم هذه الأفعال. إن شاء الله سأبحث إذا وجدت لكم جدول جاهز موجود فيها تلك الأفعال التي لا تدخل عليها الأرنج والإيزنج، سأضعها هنا في المجموعة بإذن الله. ذكرت لكم أنه continuous present tense اللي هو فترة المضارع المستمر يكون المقصود منها الآن أعمل الشيء، لكن هذا ليس دائما هكذا، يعني هي غالبا تفهم بهذا المعنى، طبعا بحسب الجملة غالبا تكون بمعنى الآن في هذه اللحظة، لكن بالنسبة يعني استخداماتها الأخرى قد تستخدم بمعنى في هذه الفترة من الزمن من الوقت، مش مقصود به الآن، لكن مثلا أقول مثلا في هذا الترم، يعني في الجامعة مثلا واحد في ترم معين آخذ الرياضيات، أو أنا آخذ أو هو، خلينا نقول هو يأخذ الرياضيات في هذا الترم. He takes آسف he is taking mathematics in this semester. He is taking isn't وارن قلنا يدخل فيها. أو مثلا في هذه السنة نحن ندرس الكيمياء في هذه السنة. We are studying chemistry in this year. هي طبعا هي مقصود بالمفهوم منها القرب في هذه الفترة، فهمتوا المعنى؟ هذه من استخدامات الايزنج والارنج. أيضا ممكن يفهم للأشياء المستقبلة ولو أنه نادرا يستخدم بهذه الطريقة، خصوصا أنا أقصد أنه شيء مستقبل أنا منتظره ومجهز له. مثلا I am meeting you tonight، شيء قد تكلمنا قد رتبنا هذا الموعد من سابق، وأذكرك مثلا I am meeting you tonight، يعني أنا أقابل، meet يقابل، أنا مقصود وأنا سأقابلك الليلة. لكن قد يستخدم المناسبة العربية، أنا مقابلك إن شاء الله الليلة، أنا جاي الليلة، ما نستخدم هذا الأسلوب، أنا آتٍ، أنا قادم إليك بعد غد. قد نستخدم في اللغة العربية مثلها ما يشبهها، لكن طبعا في الإنجليزية مختصة بشيء قد رتب له. أيضا قد يستخدم في حالة كسر عادة معينة، مثلا أقول I'm usually prays at mosque، أنا العادة أصلي. I usually prays pray I usually pray at mosque، أنا العادة أصلي في المسجد. أو he prays at mosque usually، usually ممكن في بعد الفاعل ممكن تكون على آخر، عادة هنا مقصود بها. لكن أريد أن أضيف إليها لهذه المعلومة but after tomorrow I am praying at home، لكن بعد غد أنا سأصلي في البيت. لاحظت هنا مع أن هنا هو مقصود أنا بعد غد أصلي في البيت أو بكون قاعد أصلي في البيت، هي نادرا بالمناسبة تستخدم بهذه الطريقة، لكن أنا أعطيكم الحالات التي تستخدم. أيضا خلال هذه الفترة بالمناسبة أحيانا تستخدم today اليوم، مثلا هذه الحالة الثانية التي ذكرناها، فقلنا هذا الترم أو هذه السنة. أيضا اليوم هذه شائع، مثلا I am coming to your area today، أنا قادم إلى منطقتك اليوم، مثلا واحد بيجي الحي أو المنطقة حق صاحبه أو شيء، I am coming to your area today. فtoday أيضا بعض الأحيان يستخدم لها aring والising. الحالة أيضا من ضمن يستخدم كلمة الـ ing أو الـ asing والـ ising آسف والـ aring في الأفعال التطويرية، شيء قاعد يتطور. مثلا my son، ابني my son is growing fastly، ابني ينمو، grow ينمو، my son is growing ising ها my son is growing fastly بسرعة. أيضا للشيء الثابت الراسخ الدائم قد يستخدم الـ ing للتأكيد، لأنه عادة نحن قلنا شيء العادة المعتاد أو شيء الدائم نستخدم المضارع البسيط، لكن للتأكيد قد يستخدم الـ ising والـ aring. مثلا they are arguing، argue يعني يتجادل، they are arguing always، إنهم يتجادلون أو هم يتجادلون دائما. أنا للتأكيد هنا أستخدم، مع أنه يكفي أن أقول they argue always، إنهم يتجادلون دائما، لكن they are arguing always هنا للتأكيد على شيء مستمر وشيء كذا. فهذه استخدامات الـ ising والـ aring في خارج نطاق مفهوم الآن، لكن أعيد وأكرر هي عادة غالبا تستخدم في الآن، ما أنا أعمله الآن. وأنتم يعني لا يهمني الآن أن تتحفظوا الحالات الأخرى، يكفي أن تفهموا الآن أنها بمفهوم الآن أو حاليا. وختاما أذكركم بحفظ الكلمات، رجاء تحفظوا في الكلمات، مهم جدا. استمروا بحفظ الكلمات كما ذكرت لكم، اجعلوا ورد يومي من الكلمات التي تحفظونها. أقصد ورد يعني شيء ثابت كل يوم، مثلا 20 كلمة، 25 كلمة، 30 كلمة، بحسب التدرج الذي أعطيتكم في المرات السابقة. فرجاء انتبهوا أن تتركوا هذه العادة. باستمراركم على هذه العادة ستتمكنون بشكل قوي في الإنجليزية. حاولوا أن تدخلوا حتى أيضا مواقع، الآن مثلا شرحنا continuous present tense اللي هو المضارع المستمر، يعني فترة المضارع المستمر. حاولوا تبحثوا في الإنترنت الآن، اسمعوا في اليوتيوب، اسمعوا، افتحوا مواقع، ابحثوا فيها، ستجدون شرح يثبت المعلومات عندكم. وكل واحد في شرحه، كل واحد له أسلوب في شرحه، قد في شرحه قد تسمعوا بأسلوب آخر يثبت أكثر أو تفهموا أشياء أكثر وإلى آخره. أيضا أمثلة، حاولوا تشوفوا في الأمثلة على المضارع المستمر. ثم أيضا عليكم واجب تمارين أن تعملوا لي أمثلة في المضارع البسيط وفي المضارع المستمر. أختم فقط شيء حتى يعني بسيط هو جدا، هناك نفي أيضا في المضارع البسيط المستمر، وهو سيدخل النات بعد الفعل المساعد اللي هو الإز أو الآر أو الآم. مثلا سأقول I'm not eating my food right now. I'm not eating my food right now. يعني أنا لا آكل، أنا مش قاعد آكل طعامي، my food يعني طعامي الآن أو حاليا أو في هذه اللحظة. أو he isn't، is not طبعا المطول، لكن المختصر he isn't، he isn't talking to his friend now. هو لا يتحدث مع صديقه الآن، friend صديق، هو لا يتحدث مع صديقه الآن. أو we are not، أو we aren't اختصارا، we aren't calling you at the moment، نحن لا نتصل عليك الآن. وأيضا هناك سؤال، يعني لها صيغة سؤال، صيغة السؤال هي بالفعل المساعد سيسبق. مثلا ستقول، مثلا قلنا أنا لا أكل طعامي الآن، نريد أن نجعلها سؤال، هل تأكل طعامك الآن؟ Do you، آسف، Are you، نحن نقصد الآن يعني، Are you eating your food now? Are you eating your food now? هل تأكل طعامك الآن؟ وختاما نقول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للتمارين السابقة إن شاء الله أصححها، العفو على التأخر في تصحيحها، وشكرا على الاستماع وجزاكم الله خير الجزاء. شيء آخر قبل أن أنهي، الذين حضروا معي الخمسة المحاضرات السابقة أو الخمسة الدروس السابقة، هل يرون أنفسهم استفادوا جدا أو استفادوا يعني بشكل متوسط، أم استفادوا قليل جدا، أم لم يستفيدوا، أم بالعكس وجدوا الإنجليزية صعوبة وكذا ولم يفهموا؟ يا ريت تبينوا، حتى يعني هذه مدعاة لنطور طريقة التدريس وكذا. وجزاكم الله خير الجزاء.